وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما خليلان لله عز وجل. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية. ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هما الخليلان. وإنك لتسمع أحيانا يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله. والذي يقول إن محمدا حبيب الله فيه شيء في كلامه نظر، لأن الخلة أبلغ من المحبة. فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحباب الله كثيرون، فالمؤمنون يحبهم الله، المسلمون يحبهم الله، المقسطون يحبهم الله، والأحباب كثيرون لله. لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم. وعلى هذا فنقول: الصواب إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاما بدون واسطة حين عرج به إلى السماوات السبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.